القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونفي. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد ابن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن اثنين، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير. أقرأ لدور البصري. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. نقرأ لقالون بالتوسط. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. على هذا الوجه وافقه الموسطون عدا دوري البصري. اقرأ للدوري. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. أقرأ لورش قصر البدل. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. هل وافقه أحد على هذا الوجه؟ نعم. أحسنت. أقرأ لورش بتوسط البدل. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. ثم أعطف له المد في البدل. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. مقرأ لخلف ترك الغنى. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. مقرأ للسوسي بالإدغام. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. استمر. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالون وافقه جميع القراء عدا ابن كثير. اقرأ لابن كثير. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. استمر. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالون على هذا الوجه وافقه الكسائي. اقرأ لحفص. فأجاء وكنت نسيا منسيا. قرأ بضم الميم في لفظ مت. قال الشاطبي ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نفر. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونسيا فتحه فائز علا، أي قرأ حمزة وحفص لفظ نسيا بفتح النون نسيا والباقون بالكسر. أقرأ لابن كثير. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وافقه ابن عامر على هذا الوجه وكذلك أبو عمرو وشعبة. أقرأ لورش. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مقرأ الحمزة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. استمر. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قالون لم يوافقه أحد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وافقه حفص على هذا الوجه. أقرأ لورش. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا، أي قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي لفظ من تحتها بكسر الميم وخفض التاء في تحتها، والباقون بفتح الميم من ونصب التاء من تحتها. أقرأ ابن كثير. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. مقرأ لدور البصري. قد جعل ربك تحتك سريا. وعطف السوسي. قد جعل ربك تحتك سريا. مقرأ لدور البصري بالتوسط. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. من وافقه؟ وافقه هشام. نعم أحسنت. ثم اقرأ لابن ذكوان. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وافقه شعبة على هذا الوجه. أقرأ لورش. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أقرأ لحمزة بالإمالة. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. مقرأ للكسائي كذلك لكن مع التوسط. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. استمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وأبو عمرو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وخف تساقط فاصلا فتحملا، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم، أي قرأ حمزة بتخفيف السين وفتح القاف من لفظ تساقط، وقرأ حفص بالتخفيف مع ضم التاء وكسر القاف كذلك، والباقون بفتح التاء مع تشديد السين تساقط مع فتح القاف. أقرأ للسوسي بالإدغام. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مقرأ لقالون بالتوسط. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفقه المواسطون على حفص. اقرأ لحفص. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم اقرأ لورش. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم اقرأ لحمزة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. استمر. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وافقه المواسطون. مقرأ الورش بالمد. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. معطف حمزة. فلن أكلم اليوم إنسيا. معطف خالف بالسكت. فلن أكلم اليوم إنسيا. استمر. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وابن ذكوان وكذلك عاصم. أقرأ لورش بتوسط اللين. لقد جئت شيئا فريا. والمد في اللين كذلك. لقد جئت شيئا فريا. مقرأ الدور البصري بالإدغام. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وفقه هشام على هذا الوجه وكذلك الكسائي وخلاد. أقرأ لحمزة بالسكت. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. معطف السوسي. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. واعطف له الإدغام. لقد جئت شيئا فريا. استمر. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. قالون وافقه أهل القصر. أقرأ لقالون بالتوسط. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وافقه المواسطون. أقرأ لورش بالتوسط اللين. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أعطف له المد. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. مقرأ لخلف بترك الغنى. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أعطف له السكت. وما كانت أمك بغيا. مقرأ لخلاد بالغنى. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. استمر. فأشارت إليه. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. فأشارت إليه. وافقه حمزة ثم أعطف خلف السكت. فأشارت إليه. استمر. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قالون وافقه الجميع عدا السوسي. أقرأ للسوسي بالإدغام. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وله الإخفاء في الموضع الثاني. أقرأ. استمر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. مد وسط الليل. وجعلني نبيا. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ ابن كثير. وجعلني نبيا. وافقه أبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش قصر البدن. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم اقرأ لورش بتوسط البدن مع التقليل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم اعطف له المد في البدل مع فتح الياء. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اعطف له التقليل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أقرأ لحمزة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما قرأ الكسائي بالإمالة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. آتاني الكتاب. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. استمر. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا والكسائي وخلف على وجه. أقرأ الكسائي بالإمالة. وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مقرأ لورش. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أعطف له التقليل. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أقرأ لخلف بالسفت. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالفتح. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. استمر. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قالوا وافقوا الجميع. استمر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كذلك وافقوا الجميع. استمر. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير وابن عامر وعاصم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي رفع قول الحق نصب ندين كلا، أي قرأ عاصم وابن عامر بنصب اللام في لفظ قول الحق والباقون بالرفع. أقال ابن كثير ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ثم قرأ ابن عامر قول الحق الذي فيه يمترون. وافقه عاصم على هذا الوجه. استمر. ما كان لله أن يتخذ من ولد. قالون وافقه الجميع عدا خلف. أقرأ لخلف. ما كان لله أن يتخذ من ولد. استمر. سبحانه. استمر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ للسوسي. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أقرأ لقالون بالتوسط. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وافقه المواسطون على الكسائي. أقرأ لورش بالفتح. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أعطف التقليل لورش. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مقرأ لحمزة بالإمالة. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مقرأ الكسائي. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. استمر. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. قالون وفقه ورش وأبو عمرو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وكسر وأن الله ذاتي، أي قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم بكسر الهمز في قوله تعالى وإن الله، فتعين للباقين وهم أهل سما القراءة بالفتح. من قرأ بالكسر فعلى الاستئناف، ومن فتح فعلى أنه مجرور بلام محذوف أي لأن الله ربي. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وافقه الكوفيون. استمر: هذا صراط مستقيم. قالون وافقه الجميع عدا قنبلا وخلفا. أقرأ لقنبل: هذا صراط مستقيم. معطف الإشمام لخلف: هذا صراط مستقيم. استمر: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ثم قرأ لحمزة بالسكت: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. استمر: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وابن كثير. أقرأ لورش: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. من اندرج معه؟ السوسي. أحسن. أقرأ لقالون بالصلة: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اندرج معه ابن كثير. استمر: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وابن كثير وحمزة. أقرأ للسوسي بالإبدال: وهم لا يؤمنون. وافقه خلاد. أقرأ لورش: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال لخلف بالسكت مع ترك الغنة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. مقال خلاد بالسكت مع غنة: وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. مقال قالون بالصلة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ لورش بالنقل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم. ثم أقرأ لحمزة بالسكت: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم أقرأ للسوسي: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. استمر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا. قالوا لم يوافقه أحد على هذا الوجه. أقرأ لورش: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا. نقرأ لابن كثير: إنه كان صديقا نبيا. وافقه الجميع عدا هشام. هشام يقرأ لفظ إبراهيم إبراهام. هنا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، وفي مريم والنحل خمسة أحرف. قرأها هشام إبراهام والباقون إبراهيم. أقرأ لهشام: واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا. استمر: إذ قال لأبيه يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قالون على هذا الوجه وافقه دوري البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. على هذا الوجه وافقه الموسطون عدى بن عامر. أقرأ لورش. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وله المد في شيئا. ولا يغني عنك شيئا. مقرأ لحمزة. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعطف له الإضغام. ولا يغني عنك شيئا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر، أي قرأ ابن عامر لفظ يا أبت حيث وقع في القرآن الكريم بفتح التاء يا أبتا والباقون بالكسر. أقرأ لابن عامر. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. معطف ابن كثير. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. مقال السوسي. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. استمر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قالون وفقه البزي على هذا الوجه. قرأ لقنبل. فاتبعني أهدك صراطا سويا. مقرأ لدور البصري بالإدغام. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أعقب السوسي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وله الإخفاء فيها. أقرأ لقالون بالتوسط. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وافقه عاصم على هذا الوجه. اقرأ لدور البصري. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم على هذا الوجه وافقه الكسائي. اقرأ لهشام. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أعد وجه هشام مرة أخرى. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. معطف بن ذكوان. يا أبت إني يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مقرأ الورش بالطول. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مقرأ لخلف بالإشمام. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أقول لخلاب فاتبعني. أعد من البداية. يا أبت. يا أبت إني قد جاءني. يا أقرأ وجه خلف مرة أخرى من البداية. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك صراطا سويا. عبد خلاب فاتبعني أهدك صراطا سويا. استمر. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قالوا بقصر منفصل وفقه أهل القصر. أقرأ لقالوا بالتوسط. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. على هذا الوجه وفقه المواسطون عاد ابن عامر. أقرأ لابن عامر. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أقرأ لورش. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.